بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن القرآن الكريم ودوره في الهداية التكوينية بخلاف غيره من الكتب والعلوم، خصوصا علم الكلام الذي لا يستطيع أن يوفر هذه الهداية. وطبعا هذا هو سر الصياغة القرآنية وسر الإعجاز القرآني، إعجاز القرآن الكريم. نعم، ربما بعض يذكر أنه إعجاز البياني أو الإعجاز العلمي أو الإعجاز الغيبي، ولكن الإعجاز الحقيقي ربما الأكبر هو الإعجاز التأثيري، بحيث القرآن الكريم يؤثر في نفوس قارئيه وفي نفوس مستمعيه، خاصة إذا تخلوا عن الكبر. ولهذا يعتبر القائد المسيرة القرآنية القرآن الكريم نفسه دليل نفسه، إن هو الدليل على الله. ولذلك يعني استبعاد بعض المتكلمين أو الكثير من المتكلمين له في مجال الاستدلال بحجة الدور وبحجة أنه كيف نثبت أو كيف نخاطب الناس بالقرآن ونقول له هو كلام الله، وفي نفس الوقت هم لا يؤمنون بالله، فيقال لا تقولوا هذا الكلام، هذا ربما يصدق على مسائل أخرى لكن لا يصدق على الله. طبعا هذا حتى أقرب هذا المعنى، هذا مثل شخص ينفر من دواء، يقول لك هذا الدواء يعني، وربما يؤلمه رأسه، فتقول له هذا الدواء يعالج الرأس، فيقول لك لا هذا، فتقول لي اثبت لي أولا أنك طبيب أو أنك صيدلي أو أن لديك علم حتى أؤمن بأن هذا الدواء أو كلامك صحيح، فتقول له اشرب الدواء فقط، اشربه بمجرد أن تشربه وتستعمله، عفوا استعمل الدواء فقط، بمجرد أن تستعمله سترى ذلك. فإذا استعمله وكان الدواء طبعا حقيقيا سيشفى، وبالتالي يكون استعماله للدواء هو نفس العلاج. وهكذا القرآن الكريم، الكثير من الذين أسلموا، مثال بسيط لبولد فيس الذي تسمى بعد ذلك محمد أسد، كان لا يؤمن هكذا بالأديان، ولكن هو يهودي، ولكن كان اهتمامه بدينه ضعيفا، فعندما قرأ هكذا فجأة قرأ سورة التكاثر ورأى طبعا الحضارة، ويعيش في الحضارة الغربية، فرأى يعني الصورة وكأنها تصف التكاثر الغربي، أسلم بسبب ذلك. وهكذا الكثير قالوا وكأن نسمع وكأن القرآن الكريم يخاطبنا، يخاطب مشاعرنا، يخاطب وجداننا، وأنه من فوق وأنه من أعلى، يعني من مرتبة عليا، وليس من ليس كلام إنسان لإنسان، بل هو كلام يعني كلام عظيم. يعني حتى يعني بعضهم يعني بعض يعني عندما يسمع مثلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها، فأي شخص يستطيع أن يقول فرشناها ومددناها وخلقنا والسماء إلى آخر، كل من يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ لا يوجد أحد يعني يعبر عن الله، حتى الكتب المقدسة، الكتب الكتاب العهد القديم والعهد الجديد، نجد أكثرها خطاب بشري، كلام بشر يحكي حكايات وقصص، لكن القرآن الكريم كله أن يتحدث عن الله سبحانه وتعالى. فقلنا القرآن الكريم أن قائد المسيرة القرآنية يركزان على هذه الناحية وينتقدان الواقع الفكري الإسلامي الذي استغنى بعضه عن الأدلة القرآنية وعن استعمال القرآن الكريم كوسيلة للهداية. وذكر هنا ذكرنا كلام للقائد الشهيد حول يعني القرآن، حول عفوا العلماء الذين أكثر من العلوم ولكنهم للأسف لم يستعملوها استعمالا صحيحا. وطبعا هذا كذلك يعني هذه قضية مهمة جدا أثارها، وهي أن تضخم التراث لا يدل على حالة صحية، يعني وجود تراث ضخم عظيم جدا البعض يفخر به، وخاصة في التفسير في الحديث في الفقه إلى آخره، لأن هذا سيحتل مساحة كبيرة من الوعي الإسلامي، ويشغل عن تدبر القرآن، يشغل عن الاهتمام الأمة بالقرآن. يعني أحيانا في بعض الدول مثلا في الجزائر يحفظون متن خليل ومتن الرسالة ومتون كثيرة جدا، يستغرقون أوقات كثيرة في حفظها ثم في حل ألفاظها، ثم بعد ذلك ثقافتهم في القرآن الكريم محدودة جدا. وطبعا هذا مهم، لأن التراث عندما يكون موصولا بالقرآن نعم سيكون بركة، ولكن عندما يكون بذلك الشكل ويصبح هم الناس أو هم طلبة العلم فقط حل ألفاظ المتون والشروح والحواشي والخلافات وانتصار للخلاف على خلاف ولطائفة على طائفة، هنا نبتعد عن الحقائق والمعاني القرآنية، وتصبح الهداية الربانية مجرد علوم، من أكثر منها كان له الحظ من الدين، ومن لم يكن له حتى يصبح الدين معقد. يعني الدين وليس دينا بسيطا سهلا يمكن لأي شخص أن يهتدي إليه. كذلك أشرنا في آخر الحلقة إلى كلام عن ابن تيمية. طب ابن تيمية يفخر أتباعه أنه كتب الكتب الكثيرة وأنه كان في الجلسة الواحدة، لكن يعني هنا لا ننظر إلى الكتب بحد ذاتها، وإنما ننظر إلى علاقة تلك الكتب بالقرآن، هل لها صلة بالقرآن أم لا، ما حظ ابن تيمية من المرجعية القرآنية. هنا الإشكال، لأن القضية ليست لديك علوم كثيرة أو كتب كثيرة، يعني مثل شخص يقول أنا كيف أمرض وأنا أتناول الأدوية الكثيرة، الأدوية ربما يكون سبب مرضك هو الأدوية الكثيرة. ولذلك قال بعضهم عن ابن تيمية غالب علمه عقله، يعني هو كثرة العلوم والمعارف جعلته لا يستعمل عقله ولا يتأمل، يكثر من المحفوظات، ولذلك علمه يعني معلوماته غلبت عقله، يعني غلبت تأمله وتدبره وتفكره، يعني فصار عامي بسيط يستعمل عقله خيرا منه. دليل على ذلك ابن تيمية يعني في مسألة تنزيه الله تعالى، هو يؤمن بأن الله تعالى يعني له ذات وقوام وجهة ومحدود من الجهات جميعا، وأنه ينزل ويعني يعطيه صفات الوثنية. لو قرأ القرآن الكريم وتنزيه الله لما وقع في هذا الأمر. كذلك بالنسبة للنبوة، هو يتكلم في الأنبياء ويعتقد حتى يقول عن نبي الله شعيب عليه السلام بأنه كان كافرا قبل نبوته، ويجوز الكفر على الأنبياء ويجوز كل المعاصي عليهم، ويصحح ويقبل كل ما ورد في الإسرائيليات في شأنه. وبالتالي هنا لو قرأ القرآن الكريم وما يتعلق بالنبوة بصدق لما وقع في هذا المعنى. ولذلك كثرة العلوم وكثرة المحفوظات هذه قد تكون حجابا. القرآن الكريم يشير إلى هذا الأمر، فرحوا بما عندهم من الذين جاءتهم أنبياؤهم، فبدل أن يأخذوا ويتعلموا ويتتلمذوا على أنبيائهم صاروا يفخرون ويفرحوا، ففرحوا بما عندهم من العلم، يعني صارت أن فرحهم ليس بال. والآن حتى في الواقع الشخص عندما يأتي ويأتي بقرآن وتحدث بالقرآن فتجدهم ينكرون عليه، لكن إذا جاءهم بهكذا بكلام يعني بعيد تجدهم يقبلون ويقولون هذا شخص جاء بجديد وبأفكار جديدة، ولا ينظرون إلى علاقة تلك الأفكار بالقرآن. قيمة الفكرة ليست في كونها جديدة، وإنما في كونها نابعة من المصدر المقدس المعصوم. يقول كذلك يعني القائد الشهيد عن ابن تيمية، بل وفي الحقيقة كما أسلفت عن كلام القائد الشهيد، نحن نعرف أشخاصا كابن تيمية مثلا من العلماء الذين عرفوا بغزارة العلم بالمعنى المتعارف عليه من العلم، أي كثرة المقرؤات والكتابة والحديث هنا وهناك في هذه المسألة وتلك المسألة، لكنه كان يفتقد إلى أسس ينطلق منها، أسس يرشد إليها القرآن الكريم لينطلق منها هو وغيره من أمثاله ممن يمكن أن تلمس لديهم عقائد باطلة، أقوال غريبة، وجهات نظر شاذة. وهنا كلام القائد الشهيد في وجهات نظر شاذة يشير إلى موقف ابن تيمية مثلا من زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي طبعا يعتبر يقول الشخص الذي يسافر إلى المدينة المنورة بنية زيارة مقام قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول هذه زيارة بدعية ولا يجوز قصر الصلاة لأن هذا الشخص عاصي، يعني لكونه ذهب بهذه النية. وطبعا ورثه في ذلك محمد بن عبد الوهاب وغيره، والذين ضخموا المسألة وحولوا هذه المسألة إلى مسألة تكفيرية ومن نواقض الإيمان الكبرى، وكفروا على أساسها المسلمين. ما سبب كل ذلك ما يشير القائد الشهيد؟ هو الابتعاد عن منهج القرآن. يقول في ذلك يعني تعقيبا على الكلام السابق، سبب ذلك كله هو أنه لم يحصل اعتماد بالشكل المطلوب. يعني الاعتماد ليس فقط اعتماد تقرأ لآية الكريمة، نعم هم يقرؤون القرآن ولكن أحيانا يفهمونه بالمقلوب، يفهمونه معكوسا. مثال بسيط، يعني قوله تعالى قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. الآية تتكلم عن كرم الله تعالى، هم يستدلون بها على كون الله تعالى له يدان ويداه مبسوطتان، ويقول هذه إذن ما هذا الفهم؟ إذن هنا اعتماد ولكن كما يقول قائد الشهيد بالشكل المطلوب، ليس هكذا فهما حرفيا سطحيا بعيدا عن المعاني القرآنية. يقول سبب ذلك كله هو أنه لم يحصل اعتماد بالشكل المطلوب على القرآن الكريم، وأنه لم يحصل اعتماد بالشكل المطلوب على القرآن الكريم سببه، يعني سبب عدم هذا الاعتماد تأثر بثقافة معينة. إذن هذا مهم جدا، هذا الطرح، هذا الإشي، لأن ابن تيمية مثلا تأثر بالكرامية القائلين بالتجسيم، وهم متكلمون جمعوا بين علم الكلام وبين ما أورده المحدثون من عقائد تشبيهية وتجسيمية ونحوها، وبالتالي هنا تأثروا بهذا المعنى. الثقافة تؤثر، الذين تأثروا في البيئات الهندية أو بيئات الفلسفة المشائية أو غيرها من أنواع من الفلسفات نجدهم في طروحاتهم لا طبعا يقرؤون القرآن، ولكن يؤولونه أو يحاولون أن ربما يفسروه على ضوء تلك الفلسفة ويجعلونها حاكمة عليه. حتى بعضهم يقول جبريل هو العقل الفعال مثلا أو العقول العشرة دخلت إلى الفلسفة ودخلت إلى التصوف، وربما أدخلها البعض حتى إلى علم الكلام. هذه الثقافة لها دورها في هذا الأمر. وحتى الآن يعني بعض المفكرين الذين يدعون الإسلام تجدوا مثلا كان شيوعي أو يؤمن بالشيوعية فيفسر الإسلام على ضوء الشيوعية أو على ضوء المفاهيم المادية الديالكتيكية إلى آخره، ولهذا نراهم يحقرون معرفة الله. مثلا بعضهم يعني كتب سلسلة بعنوان من العقيدة إلى الثورة، تحويل العقيدة إلى كل شيء، يعني الله تعالى ليس له المركزية وليس له الاهتمام، يقول الاهتمام بالإنسان وليس بالله. ولذلك يعني هذا تأثرهم بتلك الثقافة بتلك البيئة، يعني الذين يتأثرون بالثقافة الغربية بالغرب نجدهم يعني منسجمون معه، ولهذا يعرضون عن حقائق. يقول القائد الشهيد وضعف سبب الآخر وضعف في تحقق معنى لا إله إلا الله، لأن مما يؤكد الله تعالى في القرآن الكريم يؤكد ألوهيته وأنه من الحق، أنه هو من له الحق أن يهدي عباده. وبالتالي هنا يستدل قائد الشهيد بهذا المعنى الهداية، أن الذين ينكرون الاستدلال بالقرآن الكريم أو اعتبار القرآن الكريم كتابا للتعريف بالله خاصة بالنسبة لغير المسلمين أو المسلمين أنفسهم ووضع بدائل لذلك، هم في الحقيقة كأنهم بدل أن يعطوا الناس الدواء الحقيقي يعطونهم أدوية مزورة، يعني هم الذين صنعوها وتركوا الهدي الحقيقي. فيقول هنا كلام مهم جدا، وأنه هو يعني الله تعالى من سيتولى هدايتهم، يعني عندما الله تعالى يقول لك نعم أنت لديك الشفوك تعال اقرأ كتابي اقرأ كلامي، فيكون تلك القراءة ليس لا نفهم منها فقط يعني المفهوم الحرفي للقراءة. الله تعالى عندما يكون ذلك الشخص صادقا القرآن يخاطب كل كيانه، يعني يسير يعني كل حروفه ومعانيه في كل لطائف الإنسان، وبالتالي الله تعالى هو الذي يهديه. طبعا كبار كثير من المتكلمين أو ربما كبار المتكلمين أشاروا إلى هذا، وخاصة في المراحل المتأخرة من حياته، مثل الغزالي قال هذا الكلام، قال وجدت أن أحسن طريقة بدل أن نشغل العامة بما يسمى بكتب علم الكلام والجدال والمناقشات أن يقرأوا القرآن، قال فنوره نور القرآن الكريم يحل في قلوبهم وعقولهم وفطارهم فيعيدها إلى سواء السبيل. والهداية القرآنية هنا تنتج إنسانا ربانيا، إنسانا مخبتا، إنسانا متبتلا، إنسانا صادقا يحاول، لأن القرآن الكريم يمزج بين المعارف الإيمانية والسلوك المرتبط بها بخلاف الكتب الكلامية التي تزود صاحبها فقط بالكلام وبالجدل وتعلمه أحيانا حتى سوء الأدب بالحديث عن الله سبحانه وتعالى كما سنرى. يقول قائد الشهيد وعندما يتولى الله هدايتك فما أوسع هداية الله، يعني هداية الله ليست قاصرة على ما يذكر الكتب الكلامية بل هي واسعة جدا. إنه عالم الغيب والشهادة، إنه الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه العليم بذات الصدور، وهنا مهمة جدا، عليم الله تعالى يعلم ما بصدرك، يعلم الشبهة للمتكلم، أنت تشرح له الشبهة ولكن لا يعرف مصدرها، لا يعرف ربما جذورها، يعني حتى الشخص نفسه الله تعالى قد لا يعلم حقيقة تفكيره ولكن الله تعالى يعلم. ولذلك وضع في القرآن الكريم ما يتكفل بالهداية. يقول القائد الشهيد فعندما يهديك هو يهديك للمعرفة الصحيحة الواسعة، يهديك إلى أبواب من الهدى تفتح أمامك أبوابا وأبوابا. نختم بهذه الكلمة للقائد الشهيد، والحمد لله رب العالمين.